هلال رمضان. رمضان أنت من الأهلة مفرد، وعطاء جودك للورى يتجدد. تبدو وثغرك للأحبة باسم، كالروض يزكو في الربيع ويسعد. وخطاك تسرع نحو عالمنا الذي حار الضعيف به وجار الملحد. والمسلمون عيونهم ظمأة إلى شلال ضوء في السماء يزغرد، يتطلعون بلهفة بين الفضا فيرون ضيفا جاءهم يتودد. يدعو عباد الله هيا استبشروا، فالسعد لاح وفجره المتورد. يا للحبيب يعود بعد غيابه، كالغيث فاض وخيره لا ينفد. شاب الزمان ولا تزال مهللا ملء الدنا، جل الإله الواحد. فترى المآذن أرهفت آذانها، وعلى الأذان بها وهو مجود. وهنا المساجد أهلها قد ودعوا متع الحياة وللنعيم تزودوا. والقانتون الصابرون الصادقون الصائمون الذاكرون تهجدوا، واستقبلوا عصر النبي ونهجه، فكأنهم في عصرهم لم يولدوا. ولكم تفانوا في العبادة والتقى شوقا لروضات الجنان وكابدوا. رمضان يا شهر الصيام تحية من مهجة ظلت لخيرك تحفد. الطهر أنت وفيك كوثر فيضه للناهلين، وأنت نعم المورد. آيات ربي فيك رتل قدسها جبريل بالبشرى فلبى أحمد. وتنزل الفرقان نورا مشرقا فمحى الظلام وحار فيه الأرمد. والعاكفون على الهوان تمردوا، وجباههم لله خرت تسجد. وخيولهم طارت ببدر تشتري عرض الجنان، وسارعت تتوقد. فتحقق الفتح المبين وغردت بطحاء مكة حين لاح محمد. رمضان يا شهر الجهاد، دعوتنا لجهاد نفس شرها لا يخمد. علمتنا أن الخلود ثماره لمن افتدى ولربه يستشهد. رمضان أنت من الأهلة مفرد، وعطاء جودك للورى يتجدد. شعر عبد الرحمن البجاوي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.